بعض الناس يرى أن دعوة سلمان وسفر في سلمان وسفر في المظاهرات والخروج على الحكام والتشنيع من على المنابر أن هي ما كان عليه السلف، فما تعليقكم؟ أما سفر وسلمان فنسأل الله أن يهديهما وأن يردهما إلى الحق ردا جميلا، وأن يفرج عنهما ما هما فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهما وأن يردهما إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا جميلا. نعم، فهذا الذي نسأله سبحانه وتعالى، ونحن ماذا متعلمون مما حدث منهما؟ نعم، الذي يظهر لي أنه أضلهم محمد سرور، لأنهم أصبحوا هم وإياه شيئا واحدا ودعوة واحدة، وفتح لهم مجلة البدعة التي كنا نسميها مجلة السنة، ينشرون فيها تهجمهم على الحكام. أنا لا أجادل عن الحكام ولا أجادل عنهم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لكنني أكره من يثير الفتن ومن يدعو إلى الثورات والانقلابات ومن يدعو إلى المظاهرات التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام. نعم، أما الحاكم فينبغي أن ينصح إن قبل النصح، وإلا فلا بأس أن يحذر منه، لا بأس أن يحذر منه ولو على المنابر، بشرط أن تشعر الناس أنك لا تدعو إلى ثورة ولا انقلاب، وأنك لا تجر الفتن التي تحدث، وأن الإسلام أيضا لا يجر ذلك، وأن حديث من كانت له نصيحة لذي سلطان فلينصحه سرا فأنا على ضعفي، لأن أصله في مسلم. نعم، ثم زاد بعضهم هذه الزيادة. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فالمسألة دعوة إلى الثورات والانقلابات وإلى الفتن نحن نحاربها أيضا، لا ماذا لا نقول ذلك أيضا. الفرقة بين طلبة العلم، الفرقة بين طلبة العلم من أجل الحكام، أنا أعتبر طلبة العلم من الجانبين أعتبرهم مخطئين. لماذا؟ لأن الحكام لا يرون إلا نزل الذباب، نحن عندهم من الحجرات، ونختلف ونحن أهل القرآن وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل حكام يزجون بالمسلمين في السجون ويؤذونهم. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فمثلا الدعوة جماعة الفساد، دعوة فساد وإفساد، ما هنا جماعة جهاد؟ إذا وجد جماعة جهاد فالتزم ولتجاهد أمريكا ولتجاهد إسرائيل، لا يجاهدون المسلمين ولا يجاهدون أيضا حكام المسلمين، فإنها ستكون سببا لسفك دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلعل ثغر سلمان قد تاب وأنا أنصحهما وعسى يبلغ بهذا الكلام أن يذهب إلى الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى وأن يقول يا شيخنا أنت أبو الدعوة وأنت أكبر منا وأعلم بالدعوة منا، فالذي ترى أن نتكلم فيه نتكلم، والذي ترى أن نمسك عنه نمسك. أنا أنصح بهذا هذا. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.